أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ إبراهيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده. الاولى ان يشرع في افعال الصلاه بعد شروع الامام بقوله عليه السلام: انما جعل الامام ليؤتم به، واذا كبر فكبروا، واذا ركع فارفعوا، واذا سجد فاسجدوا. المصنف رحمه الله يقول، الشارح يقول: الأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد شروع الإمام. هذا الشارح. وصاحب المتن يقول، ما الذي يقوله المتن؟ يقول: من ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. في خلاف بين العبارتين ولا متفقتان؟ لا، ما في خلافين، لأن هذا يتكلم على من ركع، من سبق الركوع فركع، قال يجب أن يعود كما كان إن في مسابقة. الثاني يتكلم عن الأفضلية، قال الأولى أن يأتي المأموم أفعاله بعد أفعال الإمام. كلمة الأولى تدل على أن خلاف ذلك ليس بمحرم أو لا يجب. إذا قلت الأولى أن تفعل ذلك، يفهم منه أن عكس هذه القضية خلافها ليس بمنهي عنه. واضح كذا؟ ما هو خلاف قولك لا تشرع إلا بعد شروع الإمام؟ مفهومه أنه إما المساواة أو المسابقة، إما أن تساويه أو تسبقه، إما أن تساوي الإمام في الخفض والرفع أو تسبقه بذلك. من كلمة بعد خلافها أمراني، ما يخالف هذا القول أمراني: الأول أن تسبقه بالأفعال، الثاني أن تساوقه أن تأتي كما يأتي به. وكلا الأمرين مكروهان، إما كراهة تحريم أو كراهة تنزيه. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا. كلمة فاركعوا قلنا أن الفاء تدل على التسبيب سببية، وتدل على العطف مع التعقيب. لقول دخل زيد ثم عمرو، دل على أن عمرو دخوله بعد مهلة، ما كان جاء لم يدخل بعد زيد، لم يدخل بعد عمرو مباشرة. لكن لو قلت دخل زيد فعمرو، دل على أن عمرو دخل بعد زيد مباشرة ثم في اعتراف. والفاء تفيد العطف مع التعقيب، ليس بينهما مهلة، ليس كذلك؟ فقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا ركع فاركعوا، يفهم منه أنه أن على المأموم أن يركع بعد ركوع الإمام مباشرة، ما يتأخر، تأخره مكروه. ويدل قوله صلى الله عليه وسلم في الأول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أنه لا يجوز لك أن تسابقه، لا يكون إمام إلا إذا تبعته، فإن لم تتبعه فلست بمأموم، لم تجعله إماما لك. من سابق الإمام لم يجعل الإمام إماما. عرفنا موضع ذلك؟ اقرأ الشرح الآن. والأولى أن يشرع الأفعال. والأولى أن يشرع في أفعال الصلاة بعد شروع الإمام بقوله عليه السلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. إذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، في عبارة في سقط الحديث يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. أضيف هذه الكلمة، هذه وردة في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: فلا تختلفوا عليه. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. الاختلاف عليه كيف يكون؟ بالمسابقة، فلا تختلفوا. ثم قال: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. أي مخالفة من المأموم للإمام بغير هذه الصيغة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم يعتبر منيعا. ما نقول أولى، من جاء بأفعاله مع الإمام متعمدا ذلك، من قال الله أكبر سمع أن الإمام أراد يكبر فكبر معه وسلم مع تسليم الإمام، هذه الصورة من الصلاة منهي عنها. ما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع فاركعوا، يعني فلتكن أفعالك بعد أفعاله، ليس بالتساوي، ما تكون متساوقة معه. أما المسابقة من فعل قبله هذا منهي عنه شدة النهي، وردت أحاديث أخرى وهذا الحديث يدل على ذلك. عرفنا هذا؟ اقرأ الآن. وقال البراء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحكي أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. اللهم صل عليهما. إذا قال سمع الله لمن حمده، قلنا في واجبات الصلاة لما سبق أن الإنسان إذا كبر غير تكبيرة الإحرام في الخفض والرفع فليكن التكبير مقارن للحركة، يعني تقول الله أكبر أنت راكع، ما تقول الله أكبر أنت منتصر ثم تركع، فليكن التكبير مقارن للركوع. إذا قال سمع الله لمن حمده فليكن هذا التسميع مقارن للحركة في الرفع من الركوع، وإذا قال الله أكبر في الهوية للسجود كذلك يقول الله أكبر. كلمة أما ما يقوله بعض أهل الفقه أنك تمد التكبير فلا ينتهي حتى تضع جبهتك على الأرض، هذا لا معنى له، لا ليس كذلك، لكن تقول الله أكبر وأنت في حال الاثناء. ومن كان ثقيلا متباطي يستحسن أن يقول التكبير حتى يقارب إلى الأرض، يعني ينخفض ثم يقول الله أكبر، خشية أن بعض الناس من لا يراه من خلف الصفوف أنه إذا قال الله أكبر وكان بطيء الحركة يسجد قبله، وإلا التكبير الله أكبر مع حال الحركة يفرغ منها قبل الوصول إلى الأرض. لكن من علم بطء حركته وأن خلفه صفوف وأن الصفوف لا تشاهد أفعاله أو لا يعلمون الحكم فينتهي من التكبير ولم يصل إلى الأرض، وبعض الناس سبقوا بالسجود إلى الأرض، لا تحاشى الإنسان هذا. لكن الشاهد أن أنس رضي الله عنه أو البراء بن عازب رضي الله عنه يقول يعني إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم للسجود لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. أظن هذا واضح. اقرأ. فإن كبر معه للإحرام لم تنعقد صلاة لأنه اهتم بمن لم تنعقد صلاة. انتبه العبارة هذه، قال كبر معه للإحرام، ما قال كبر معه للخفض والرفع، فرق بين تكبيرة الإحرام وبين التكبيرات الأخرى. لو كبر معه تكبيرة للركوع أو التكبيرة للسجود أو الرفع من السجود هذا لا يضر في الصلاة وإن كان منهي عنه، لكن لو كبر معه في الإحرام يقول أهل الفقه أن هذه صلاة وغير منعقدة، لابد أن يعيد التكبير مرة أخرى. لما فرقوا بين تكبيرة الإحرام والتكبيرات الأخرى؟ تكبيرة الإحرام دخول في الصلاة، فأنت إذا كبرت معه فلم تدخل معه، إنما دخلت بالصلاة قبل أن يكون إماما، بخلاف لو كبر للهوية للسجود أو الرفع منه، لو كبرت معه لا يضر هذا، إن كان مخالف للنص الحديث لظاهر الحديث لا يبطل الصلاة ذلك، بخلاف لو كبرت معه للإحرام فهذا قد لا يصح فعل الصلاة من المأموم. نعم نقرأ. وإن سلم معه كره وصح. وإن سلم معه جعله مكروه في رواية، ورواية ثانية تقول لا بد من إعادة السلام مرة ثانية بمعنى أنه لو تعمد ذلك بطل الصلاة. الصلاة هو الخروج من الصلاة. كيفية الخروج من الصلاة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، لا بد، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول تحليلها التكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لا يتحلل الإنسان منها إلا بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله. إذا قال الإمام السلام عليكم وساوقه المأمور في نفس اللفظ قال السلام عليكم، قال هذا صلاة صحيحة لكن مكروه هذا الفعل. المفروض يتأنى حتى يقول السلام عليكم بعد فراغ الإمام من كلمة السلام عليكم. ومن رأى أن التسليمتين واجبتان الأولى والثانية لا يفرغ الإمام من الصلاة إلا إذا أتى بالثانية، فمن قال معه في التسليمة الأولى بطل الصلاة، لأن الإمام لم ينتهي من الصلاة، لم يفرغ منها، فراغه منها إنما يكون بآخر حرف من التسليمة الثانية. من رأى أن التسليمتين واجبتان قال لا بد أن يفرغ الإمام من التسليمتين، ومن قال أن التسليمة الأولى هي الواجبة والثانية سنة فيقول من فعل ذلك فهو مكروه، والأولى لا يفعل ذلك. نعم. وقيل لا كقلامه قبله بلا عذر عمدا أو سهوا أعيده بعده وإلا بطلت. هذه الرواية الثانية. نعم. وإن فعل الباقي معه كره بمخالفة السنة. وإن فعل الباقي أي بقية الحركات التكبيرات معه غير تكبيرة الإحرام وغير التسليم قال مكروه لمخالفته للسنة. نعم. ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن. نعم. ذكره التابعين وجماعة وقال في المنهج تقتل وبعده في الرعاية. أيوة. وقيل إن سارقه في الركوع سوقه بالواو. وقيل إن ساوقه بالركوع بطلت لا بغيره. ولا يجوز أن يسجد جزم به الأكبر لقوله عليه السلام. لا يجوز هذا باتفاق، إنما الخلاف هل تصح الصلاة أو تبطل. مسابقة الإمام غير جائز، لكن من فعل ذلك صلاته صحيحة وصلاته باطلة هذا الذي قررناه، من تعمد ذلك فصلاته باطلة. سابقه بالأقوال أو بالأفعال، الأقوال يعني التكبيرات التي فيها خفض ورفع أو الحركات، من تعمد ذلك ويعلم أن النهي صلاته غير باطلة لابد أن يعلم الصلاة أو يرجع يكبر بعد الإمام، ومن فعل ذلك نسيانا صلاته صحيحة لكن يبين له ذلك. نعم. أو سهوا. نعم. ولا يجوز أن يسجد جزم به الأكبر لقوله عليه السلام أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس إمام. متفق عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما يخشى أحدكم ما يتخوف أن الله يحول رأسه رأس حمار، قد يكون على حقيقته، قد يكون البعيد على حقيقته على ظاهره، وقد يكون كناية عن البلادة، أن الله يورثه البلادة في الفهم حتى يكون كهذا النوع من الحيوانات لا يفهم، وكلاهما عقوبته شديدة والعياذ بالله، كلاهما مر. فقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى دل على أن هذا وعيد شديد لمن سابق الإمام بأفعال الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إلا تفعلوها، وهو الاجتماع ومتابعة الإمام مطلب شرعي، وصلاة الجماعة مؤكد فرض قلنا واجب على الأعيان، والجماعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في كل ما يهم شأن المسلمين حتى في السفر، لا بد أن يؤمر عليهم أمير، حتى ولو اجتمع اجتماع في مشورة لا بد أن يكون عليه من هو مسؤول عنه. ولذلك الأئمة الصغار الذين يخرجون في السفر أو أمراء الحرب أو في العطل في الرحلات لا بد أن يطاع حتى ولو كان فيه مكروه، حتى ولو كان فيه ما كان فيه ظلم لا بد أن يطاع. سمعتم بعوف بن مالك الذي مر علينا قصته في كتاب البيهقي شعب الإيمان، الذي واخى أخو الصعب بن جثام اللي رآه في المنام، تذكرون هذا؟ لما رآه في المنام وصاه وصية اسمه عوف بن مالك الأشيعي. يقول عوف: خرجنا سرية لغزو الروم في الشام، لعلها مؤتة، غزوة مؤتة. قال: فخرج معنا مددي من اليمن. المددي يعني الرجل يخرج مع الجيش وليس منهم لكن يحب الجهاد، ليس معدودين من السرية من الكتيبة، كثير معدودة. يضع الأمير: أنتم هؤلاء اخرجوا، تخرجون يتعين عليهم هؤلاء الخروج، يجي إنسان يحب المشاركة معه. فخرج هذا المددي مع الجيش وليس معه إلا سيف، ما معه إلا سيف، الناس اللي معهم الآلات الحرب عدتها واللي معهم مركوبات وكذا. يقول عوف بن مالك: فكنا في الطريق فنحر بعض منا جزورا، بعض الجيش نحر جزورا. قال: فجاء المددي فطلب جلد بعضا من جلد ذلك الجزور. قال: اعطني جلدي. قال: فنظرت اليه فاخذ ذلك الجلد فصنعه درقا، يعني يتقي بها ضربا. قال: فخرجنا. قال: ثم سارت المعركه والصف. قال: فرايت المددي ينظر الى احد ابطال الروم، احد النصارى، وكان صاحب فتح وفيه هيئه، لباسه جميل وفرسه عجيب عليه من الذهب، كان صاحب فتك في المسلمين. قال: فترصد له خلف حجر حتى اذا جاء قرب منه العرقب فرسه ثم علا عليه فذبح، واخذ السلب، اخذ سلبه يعني متاعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل قتيلا فله سلبه، اخذ هذا السلب. فلما جاء حضرت الغنائم ونصر الله المسلمين، وكان رئيس القوم خالد بن الوليد رضي الله عنه، رضي الله عن الصحابة جميعا، ورضي الله عمن شارك في هذه المعركة. الشاهد يقول: فلما جاء قسمة الغنائم رأى ما بيد المددي فاستكثره، قال: هذا كثير عليه، ذهب وشيء وخيل وأدوات، فأخذها منه وأعطى له جزء من النصيب. فقال عوف بن مالك: كيف تفعل ذلك؟ أعطي. قال: لا ما أعطي، هذا كثير عليه. قال: والله لا تعطينه أو لا أبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فما أعطاه. يوم جاء المدينة: اللهم صل على عبدك نبيك محمد وآله وسلم. هذا قعد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس قعد عمر. يعني فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عوف بن مالك ما فعل خالد، فقال: يا خالد اعطه سلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عرف القصة: يا خالد اعطه سلبه، اعطي هذا ما تأخذ منه. قال: فأعطاه السلبة. قال: فخرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبرك يا خالد؟ ألم يعني كان يعنفه، ألم تأخذ بقولي؟ فأراد يعنفه. فعاد خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالقصة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فنادى الرجل قال: دعوا لي أمرائي، لا تختلفوا على أمرائي، دعوا لي أمرائي، لهم ما فعلوا، عليهم ما فعلوا، ولكم ما فعلتم، يعني إن أخطأوا فعليهم وإن أصابوا فلهم، لا فأنهى. هذا الشاهد، الشاهد من هذا موضوع القصة، أن هذا أراد يطبق السنة، لا تفعل ذلك فيما وقت الاجتماعات، ولو خالف ما خالف، فإن كان فيه ظلم فظلمه عليه، الظلم يقع على الرئيس، وأنتم لكم أن يعني أن تصبروا وتسكتوا في ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أمرائي، أن لا تختلف عليهم ولا تختلفوا. وأمراءه صلى الله عليه وسلم اسم على أمراءه الذين كانوا في عهده، بل كل من كان أميرا في سرية أمير في كذا لا يصح الاختلاف عليه. لو قال يا جماعة عسكر هنا قد هذا المكان ما يصلح وتخالفه وتشق عنه ما يجي هذا. شق عصى الطاعة فيه خروج عن جماعة المسلمين يخرج منها من الفتن الله به عليه. وإذا قال اليوم نتوضأ من المكان الفلاني لا تقول لا صح هذا أو كل من الطعام هذا لا صح الخروج عليه ولا صح تأنيبه. والشاهد أن الجماعة لما كانت مطلوبة بالشرع في كل وقت في كل وقت وفي كل عمل فكذلك في مسألة الإمام لا يجوز مسابقة. قلت هذا لأن الإنسان يقول كيف صلى الله عليه وسلم يتوعد المصلين بأن الله يحول رأسه رأس حمار، فما بال هؤلاء الذين لا يصلون ما توعدهم، وما بال هؤلاء الفسق كذا ما كان منه كذا. لا، مخالفة الأئمة ولو كان في صلاة وراءها شر كبير. ولذلك كره من كره أن الإمام إمام الحي إذا انتهى من الصلاة قال لا تقام فيه الصلاة، خشت أن يكون في شق عصى المسلمين طريق المسلمين بين كلمتين. الشاهد هنا أنه صلى الله عليه وسلم يقول أما يخشى أحدكم إذا ركع قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. إما الحمار الحيوان المعروف يكون هذا التحويل واقع، أو يكون أن الله عز وجل يجعل فيه بلادا فلا يفهم كما يفهم هذا الحيوان الأعجمي. نعم. ونقل مهنا تقر وفي التام والشر أنها ظاهر كلام والصحيح أنها لا تقر. وعلى هذا متى سبقه بالركوع وجب عليه العود ليركع معه. وجب عليه العود ليركع معه. نعم. وجب عليه العود ليركع معه وهو المراد بقوله يأتي به بعده. فإن لم يفعل عمدا أي لم يعد حتى لحق الإمام فيه بطرت صلاته عند أصحابنا حكاه في المحرر قولا لأنه ترك الواجب عمدا. إلا القاضي فإنها لا تقصر. القاضي أبو يعلى من مشاهير أصحاب المذهب له رأي يقول إيه لا تبطل. اي وصححه في المذهب وذكر في التلخيص انه المشهور وقدمه في المحرر لانه صدق يسير. هذا هو التعليل، لكن الصحيح هو الاول. من تعمد ذلك لا يقال بطل الصلاه لكن بطلت هذه الركعه، فان تمادى في الركعات الثانيه بطل الصلاه. هذه الركعه التي سبقه فيها من تعمد ذلك لا بد من الإتيان بركعة أخرى لا يعتد بها. هذا هو الصحيح الصواب. نعم. لأنه إذا قلنا بطلة الصلاة لا، يعني لا بد أن يعيد من جديد. إذا كان ركعة الأولى ولا الثانية فعل هذه المسابقة أو الثالثة فبطلت الثلاث ركعات فيكبر حق الإمام في الركعة الرابعة ثم يأتي بعد ذلك يرجع من جديد يبني يأتي من جديد. لو قلنا ببطلانها لا يساوي لا كله بالعمد اسم السجود الساهو يتعلق بالساهو فقط لأنه صف يسير وقد اجتمع معه في الركن المقصود. وعلى هذا إن عاد بطلت في وجهه وبعده ابن حمدان. وظاهره أنه إذا فعل ذلك سهوا أو جهلا أنها صفته في الأصح. لما جاء في الأصح يفهم منه أن هناك أقوال بتبطيل هذه الصلاة بإبطالها. لما قال الأصح في قول آخر لا تصح الصلاة، فصح أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الأمة في الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمن كان جاهل أو كان ناسي فصلاته صحيحة إن شاء الله. نعم. فإن سبقه برك مثل أن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عبدا فهل تبطل صلاته على وجهين؟ طيب فقرة اللي بعدها هذه وضحناها. وكذا ذكره ابو الخطاب. لا، اقرا المثل الذي بعده. وان كان جاهلا او ناسيا لم تبطل. وهل تبطل تلك الركعه على روايتين؟ اي ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل ركعته فقرت صلاته إلا الجاهل والنافع. فإن ركع ورفع قبل ركوع الإمام ثم سجد قبل أن يرفع الإمام قال بطل الصلاة وجزم به الأصحاب لأنه لم يقتدي به. أما من ركع قبل ركوع الإمام ركع ثم رفع والإمام يسعى ما ركع تعمد ذلك هذا صلاة باطل ما بيشترك. تقرأ ما بعده إلا الجاهل والناس فقفوا صلاتهما وتبطل تلك الركعة. تقرأ ما بعده تقرأ اللي بعده أظن هذا وضحناه. ويستحب للإمام تقييم الصلاة مع إتمامها وتفضيل. لا لماذا الصحيحين يشرح لا نفس الصفحة ويستحب للإمام لا ويستحب للإمام تقييم الصلاة مع إتمامها لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود مرفوعا قال ويستحب للإمام صفحة 56 ويستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها. تخفيف الصلاة مع إتمامها الإتمام يكون في القيام أثناء القراءة أو يكون في الركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود. أين يكون الإتمام؟ ما هو نقيض الإتمام؟ ما هو عكسه؟ النقصان. القيام ما يكون فيه نقصان. القيام إما أن تقرأ الفاتحة وسورة أو الفاتحة ما فيها نقص. إذن الإتمام أين يكون الإتمام؟ الركوع والسجود القيام من الركوع والرفع من السجود. والتخفيف أين يكون التخفيف؟ التخفيف الجميع قد يكون في القيام وقد يكون في الركوع والسجود. يقول هنا يستحب للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها. خفف الصلاة في القراءة مع أن تكون تامة لا يكون السجود دون اطمئنان ولا ركوع دون اطمئنان مع إتيان التسبيحات المطلوبة شرعا التي هي واجبة أدناها ثلاث. إذا فعل ذلك فهي تامة تامة. وإن خالف ذلك كان بسرعة حيث أن المأموم لا يستطيع إدراك الإمام في الحركات فلن يتم صلاته. اقرأ الشرح لما في الصحيحين. لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود مرفوعا قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. ولحديث معاذ الله أكبر يا أيها الناس إن منكم منفرين اللهم صل عليه وسلم فأيكم صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتجوز بالصلاة يعني تخفيفا والأمر للوجوب ثم علل هذا التخفيف بين سببه وجهته أن خلف هذا الإمام فيهم ضعيف. الضعف أي أنه لا يستطيع أن يتماسك في الالتزام بهذا المقدار من الصلوات. والكبير كذلك قد يضنيه الوقوف أو يضنيه السجود أو ما إلى ذلك. الضعيف غالبا يكون معه مرض والكبير كبر الشيخوخة. وذا الحاجة صاحب الحاجة قد يكون صحيح الجسم شديد البنية لكن خلفه من المهام والشواغل ما يعلم أنه لو أطال الإمام يفتنه. لذلك قال يا أيها الناس إن منكم منفرين وقال لمعاذ أفتان من أنت إن فيه فتنة. يخلي قلبه مو مرتبط بالله عز وجل ولا بالصلاة مشغول بما خلفه وراءه. قد يكون وراءه متاع مطروق في عرائن أو بضاعة في شمس أو مريض كان يشرف عليه أي الحاجات. فمن صلى بالناس فلا بد من التجوز والتخفيف. وبين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار التخفيف إلا من علم أن المصلين خلفه علمهم بأفرادهم بأعيانهم كانوا في قرية أو في حارة أو في حي كذا وليس معهم آخر دخيل أنهم يرغبون في التطويل فليطول ما شاء إذا رغبوا في ذلك. أو كان وحده مع أهل بيته، لكن الصلاة العامة لا بد فيها من التخفيف. والصلاة كثير من الناس أخذ الصلاة على أنها واجب، لكن لم يؤدها بروحها وخشوعها، ولذلك تكون عليه ثقيلة. أيما وقوف يعني لو لم يعلم أنها فرض عليه ما فعلها، يدخلها وهو متساقط. فالإمام لو تجاوز مهما تجاوز اعتبر ذلك تطويلا، فيطالبه بالقراءة السريعة لا يقوم فيها حروفا ولا حدود، ويطالبه بسرعة الحركات ويتعقبه ويؤذيه، فإن لحقه بكلامه وإلا سلط الناس عليه. هذا نوع لا يخلو منه، لا يخلو منه مسجد من المساجد، غالبا يكون في بعض الناس وهم أصحاب فتنة. ولذلك يجب الإمام أن يتحمل هذا النوع من الناس، ويجب على المأمومين كذلك أن ينبهوه أن هذا هو المطلوب شرعا، لا يصح تغييره، لأنه لو أخل الإمام بخلاف ذلك وهذا الذي يرغبه. ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التثبيت وسائر أجزاء الصلاة، إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعدده منحصر. ليه قال عدده منحصر؟ لو كان المأمومون عددهم غير منحصر، كيف تعرف ان هذا يرغب الا ما يرغب؟ ها؟ وهو عام في كل الصلوات. ليه قال عام في كل الصلوات؟ لاجل ان ينبه حتى صلاة الصبح. السنة في صلاة الصبح الإطالة. السنة في صلاة الصبح الا تكون مثل اخواتها من الصلوات. الرسول تمتاز على غيره بان يطول الامام فيها. يلحق النائم ويلحق كذا، هو وقت مشهود تحضره ملائكة الليل والنهار، فالإنسان يطيل فيه، لكن مع ذلك يقول التخفيف في سائر الصلوات ولو كان صلاة الصبح. نعم. لأنه سبق أنه مستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المقصر، ويكره سرعة تمنع المأموم، ويكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. قاله الشامري وغيره. وظاهره أن المنفرد لا يكون كذلك. صحيح، المنفرد يطول ما شاء يختصر ما شاء. نعم. بقوله عليه السلام: إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وقال صلى الله عليه وسلم فينا سئلة عن أفضل الصلاة، قال: أفضل الصلاة يطول القنوت. نعم. ويستحب للإمام تحقيق الصلاة مع إتمامها وتطويل الركعة الأولى من كل صلاة أكثر من الثانية، لما روى أبو قتادة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر قطعة، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. صلى الله عليه وسلم. وطول الركعة الأولى أكثر من الثانية، هذا في المذهب، خلاف لبعض المذاهب الأخرى كالمالكية والشافعية، عندهم لابد من تساوي الركعات، أو الأحناف الله أعلم يقول لا، السنة أن الركعة الأولى تكون أفضل من الثانية، لأن الأولى غالبا بعض المصلين ما لحقوا، ما دخلوا، ما شاركوا، فالتأني به يجعل لمن جاء متأخرا اللحاق بهذه الركعة. نعم. وليلحقه القاصد إليها لئلا يفوته من الجماعة شيء، فإن طول الثانية عنها فإن كان يسيرا كالغاشية مع سبه فلا أثر له. هذه حجة من قال لا يستحب مراعاة تطويل الركعة الأولى على الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بالناس، وقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، هل أتاك حديث الغاشية أفضل من سبح اسم ربك الأعلى. إذا رأينا القراءة أنها تكون في حركاتها ومدها كما هي في الأولى، فالركعة الثانية أطول من الأولى. لكن لو راعينا أن هناك في استفتاح، فالركعة الأولى أطول من الثانية. الركعة الأولى مع الاستفتاح، لذلك يقول لو كانت الركعة الثانية أطول من الأولى يسيرا فلا مانع فلا بأس. نعم. قال الإمام أحمد: في من طول قراءة الثانية على الأولى يجزئ وينبغي أن لا يفعل، لأنه مخالف للسنة. نعم. فإن كان في صلاة خوف في وجه الثاني كانت الثانية أفضل. في الوجه الثاني صلاة الخمسة تأتينا إن شاء الله، أو جهة الخمس سنعرفها فيما يأتي. نعم. ولا يستحب له انتظار داخل الركوع في إحدى الروايتين. الإمام إذا ركع تسابق الناس المتخلفون على إدراك هذه الركعة، فتراهم يصدرون شيئا من الأصوات لإسماع الإمام: تأن لنا فإنا داخلون، لما يقول سبحان الله والله أكبر وكذا يأتي بالألفاظ هذه، لا ينبغي له أن يقول ذلك. المسألة السؤال في الإمام هذا إذا سمع حركات الداخلين إلى المسجد لإدراك هذه الركعة، هؤلاء يسرعون للدخول، الأوائل السلف الأول من الصحابة وغيرهم ومن أهل العلم إسراعهم لإدراك فضيلة هذه الركعة، والإسراع لا يعني يستحب أن يكون في كل جزء من أجزاء الصلاة، حتى لو كان في سجود لو كان في قيام، إن دخولك مع ثانية مع الإمام لا يعلم فضله إلا الله سبحانه وتعالى. لكن من أسرع لإدراك الركعة وهو إنما رجاء حصول ثوابها، وأكثر هؤلاء المتخلفين ما رأوا هذا القصد، والله أعلم بالنيات، لكن علمنا مما علمنا أنهم يسمعون ليتخففوا من إتيان ركعة بعد الإمام، يقول حتى لا أتكلف أقوم بركعة يسر لها أن يسلم على الإمام، أو يأتي بركعة واحدة بدل أن تكون ركعتان، فالقصد مختلف. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السرعة وعن العجلة، وأمر بالتأني: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، اللهم صل عليه وسلم تسليما. السؤال الآن للإمام: إذا سمع هذه الحركات فكان من عادته أن يسبح خمسة تسبيحات: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، فلما علم بهذه الحركات زادها تسبيحة صارت ست، أو زاد تسبيحتين أصبحت سبع، هذه الزيادة في الركعة مستحبة أو غير مستحبة، تنبغي أو لا تنبغي؟ هذه هي أقوال عند أهل العلم. بعضهم كرهها، ووجه الكراهة فيها اختلاف عند النظار، يعني السبب هذه كرهوها هي مكروهة بدون شك، لا يعني عند قول الأكثر، لكن ما سبب هذه الكراهة؟ بعضهم بالغ فجعل أن هذا الانتظار نوع من صرف حركات الصلاة لغير الله سبحانه وتعالى، هذه مبالغ شويش، كونك تنتظر هذا الجاي الآتي فكأنما صرفت جزءا من الصلاة لغير الله، هذه ابطل الصلاة. عرفنا هذا؟ والآخرون قال كرهوها لأنهم أضروا بالمأمومين المشاركين مع الإمام، على الإمام حق أن يراعي هؤلاء المشاركين أكثر من مراعاة هذا الداخل الجديد، أو لا يصلوا معه وانتظروا معه، قد يكونوا على عجل قد يكونوا يعني تألموا من الانتظار، فمراعاتهم أولى من مراعاة الداخل. فعلى كلا الوجهين أنها مكروهة، فعلى كلا الوجهين هي مكروهة، لكن توجيه أهل العلم في هذه بينا العلة في ذلك، واضح هذه؟ اقرأ يا إبراهيم. ولا يستحب له انتظار داخل في الركوع في إحدى الروايتين بل يكره، لأن انتظاره تشريف في العبادة، ولم يشرع كالرياض. هذا قول. نعم. ويتخرج بطلانها في تشريكه في نية خروجه منها. من فعل ذلك علم أن الداخل ذا سطوة أو هيئة انتظره في هذه، هذا لا شك قد يكون هذا التعليل صحيح. لكن لو كان الإمام لا يدري من هذا صاحب الحركة، ومن عادته أن ينتظر الناس الداخلي، هذا مكروه في حقه. الإمام يتوقع أن هناك عظيما سيدخل فركع فانتظره، فقد يكون هذا صحيح مما وجهه به المؤلف، قال لأنه تشريك فهو رياء. وإن كان يفعل ذلك إنما هو من باب العادة لانتظار من يدخل، هو مكر لا يفعل ذلك. نعم. ويتخرج بطلانها في تشريكه بنية خروجه منها. والثانية تستحب قدمه في المستوعب والمحرر والبروز. يتخرج بطلانها، يراد يقول أنها الأولى تبطل قول في المذهب لأن فيه تشريك ورياء، ويمكن هذا الحكم ينقل لمن سلم بنية موافقة بعض الناس، علم أن زيد كذا ولا فلان كذا يحب أن يخرج، أو فعل هذا لئلا يدركه فلان، إما خشية أن يدركه فلان في الصلاة ما يحب يشارك معه، أو فعل ذلك مجاملة لبعض الناس من ذوي الهيئات. لما قال يتخرج؟ لأنه ليس فيه نص على الإمام، وليس فيه قول عند أهل عند المذاهب عند حنابلة. فقال نستطيع أن ننقل هذا الحكم لمن أراد أن يخرج من الصلاة بنية التشريك، ونقول كذلك صلاتك باطلة في هذه الحالة. نعم يا أخي. والثانية مستحب قدمه في المستوعب والمحرر والفروض. والثانية الرواية الثانية يستحب، ما الذي يستحب هذا؟ ونصره المؤلف وجزم به في الوجيه لأنه انتظار ينفع ولا يصح، فشرع كتطويل الركعة الأولى. دليل هؤلاء، دليل هؤلاء أنهم انتظروا في صلاة الخوف أنه صلى الله عليه وسلم يصلي بالأولى فيقومون بعد ما يأتي بالركعة الأولى، فإذا رفع رأسه من الركوع إحدى صورة صلاة الخوف وجلس للتشهد أو للتسبيح يطيل، وهؤلاء يتمون الركعة، فإذا ركعوا جلسوا معه فسلم معه، فكان ينتظرهم صلى الله عليه وسلم، فأخذوا من هذه جواز الانتظار للداخل. واضح هذه؟ في صلاة الخوف يصلي بهم ركعة واحدة ويجلس ويتمون لأنفسهم حتى إذا جلسوا معه تشهدوا فسلم بهم. إحدى صور صلاة الخوف لها صور عديدة، إحدى هذه الصور، فكون ينتظرهم دل على جواز الانتظار، فأخذوا منه أن للإمام أن ينتظر الداخل. وإحدى الأدلة التي استدلوا بها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الطفل فيتجوز في الصلاة يخففها، لعلمه صلى الله عليه وسلم أن أمه مشغولة به، فإذا تجوز في الصلاة لأجل خاطر إنسان فكذلك إذا أطال في الصلاة لأجل خاطر إنسان واحد، هنا تجوز هنا أطال. لما رأوا ذلك جائز في مسافة شرع قالوا كذلك للإمام أنه إذا علم بعض الناس داخل بالصلاة له أن يطيل الركعة لإدراك الركوع. عرفنا توجيه هذا القول؟ تقرأ. نعم. لا ما ينتظر، الصحيح أن يأتي بالسنة كما كانت ولا ينتظر أحد، لأنه لا ينتهي سيما الآن في المساجد كل ثانية ودقيقة داخل واحد ينتظر من يترك من. نعم. لا ينتظر مقدمناه نحن يا اخوان نقرر الكتاب ده لطلبة العلم هذا طلبة العلم نقرر الاقوال نبين الصواب منها نقول هذا هو الصواب تكلمنا في الاول ان الصحيح لا ينتظر ثم هناك في اقوال وبين هذه الاقوال يعلم الناس ما يجري حولهم وما يجري في واقعهم فلا يكرون على ذلك لكن الصحيح بيناه نعم يا قال كذا هو ما قال كذا ما قال من باب الشرك والرياء الحنفي الحنفي يقول من باب الرياء هذا هذا قول عند الحنابلة نعم اقرأ فشرع كتطويل الركعة الأولى وتخفيف الصلاة وكالانتظار في صلاة الخوف ما لم يشق على متابعين نص عليه وجزم به الأكثر زاد الشيخان أو يكثر الجمع لأنه يبعد أن لا يكون فيه من يشق عليه زاد جماعة ما في صلاة الخوف بعد صلاة الخوف نقطة انتهى الكلام ما لم يشق على متابعيه نص عليه أي أنه ينتظر الداخل ما لم يشق على متابعيه هذا قيد قيد في الانتظار نعم زاد جماعة أو قال ذلك وقيل يستحب لمن كانت عادته في الصلاة معه لكن قال صاحب التلخيص وجمع ولا يميز بين داخل وقال ما معنى يميز بين داخل ينتظر أناس ولا ينتظر أناس هذا اللي قلنا فيه شرك ورياء نعم وقال القاضي وهو جائز وليس بمستحب وإنما ينتظر من كان ذا حرمة لأهل العلم ووزرائهم من أهل القبر حتى هؤلاء هم كالناس لكن هكذا يقول إذا كان هذا العلم انتظره الصحيح كلهم سواء في هذا الموضوع نعم فلو أحس بداخل حال القيام فكالركوع لكن في الشرط وغيره أما في الركعة الأولى فيطيل سيما إذا علم الناس داخلين أو كذا يطيل الركعة الأولى لا بأس أما في حالة الركوع لا نعم لأن إطالة الركعة الأولى ليس فيها مخالفة للسنة إن أتى بالهيئة كما تنبغي لكن إطالة الركوع حتى تخرج عن حد طبيعنا أو ما هو المألوف عادة نعم وفي حال تشهده وجهان وظاهر الوجه وفي حال تشهده وجهان الوجوه تخريج ليس أقوال الإمام يعني لو قاعد يتشهد ثم علم الناس أن الذي كبر بعد الإمام كبر تكبيرة القيام للتشهد الأخير فأسرعوا لإدراك الصلاة لأن في ظنهم أن من أدرك التشهد أدرك الجماعة والصواب ما هو الجماعة تدرك بإيه بركعة فظل ينتظرهم في التشهد لأجل أن يدركوا الجماعة هل حكمه حكم انتظار الإمام في الركوع للمأمومين قال هنا فيه وجهان يعني ليس فيه نص على الإمام إنما يخرج على تلك الرواية يخرج على رواية انتظار المصلين في الركوع مفهوم المسألة؟ نعم ما بعد وإذا استأذنت المرأة وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها صرح به جماعة قوله عليه السلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تقلات رواه أحمد وأبو داود قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله اللهم صل عليه وسلم سليما أوتي جوامع الكلم بعد ما نهى أولي الأمر القائمين على النساء أنهم لا يمنعهم وجه الخطاب لهن قال الصلاة في بيوتهن أفضل ما سكت قال الصلاة في بيوتهن أفضل ثم قال صلى الله عليه وسلم وليخرجن تبلات كفيلات أي غير متعطرة ليس معها روائح ولا متزينة. فهذا قيد في النهي إذا لا تمنعوه بشرط أنهم يخرجون بهذه الصورة. فلو خرجت متعطرة له أن يمنعها، لو خرجت متعطرة لزوجها أن يمنعها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.